بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 80. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقل عبدي وأمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يقل عبدي وأمتي. هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإن العبودية لله عز وجل، والناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، فلا يقول عبدي، فإن هذا فيه إساءة أدب مع الله. ولا يقول أمتي، يعني للأنثى من المماليك، لأن النساء كلهن إماء الله جل وعلا. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. نعم، هذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فلا يقال للمملوك أطعم ربك يعني سيدك ومالكك، فإن الربوبية إذا أطلقت فهي لله سبحانه وتعالى، وإما إذا خصت فلا بأس بقولها، كأن يقال رب الدار، رب الإبل وما أشبه ذلك. أما الربوبية المطلقة لله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول المالك عبدي لمملوكه، ولا يقول أمتي لمملوكته، لأن هذا لله سبحانه وتعالى، وإنما يقول هذا مملوكي أو هذا فتاي أو فتاتي، يعني مملوكتي. نعم. في هذا الباب الشيخ مسائل كثيرة. المسألة الأولى: النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن هذا اللفظ إنما يليق بالله سبحانه وتعالى، فالناس كلهم عباد الله، والنساء كلهن إماء الله عز وجل، ولكن يقول اللفظ اللائق بالمخلوق. نعم. المسألة الثانية: لا يقول العبد لسيده ربي، ولا يقال له أطعم ربك. لا يقول المملوك لمالكه أطعم ربك، لأن الربوبية لله سبحانه وتعالى، ولكن يقال أطعم سيدك أو وضئ سيدك، يعني مالكك. نعم. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الأول وهو المالك لا يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي يعني مملوكي وفتاتي، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، قال لفتاه ولم يقل لمملوكه أو لعبده. نعم. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. تعليم الثاني اللي هو المملوك. نعم. يقول سيدي، لا يقول ربي، وليقول سيدي يعني مالكي، ومولاي أي متولي أمري. نعم. الخامسة من المسائل فضيلة الشيخ التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، أن الحكمة في ذلك من النهي عن ذلك هو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، ولو كان لا يقصد معناها لكن يتأدب حتى في اللفظ، فلا يأتي باللفظ الذي فيه إساءة أدب في حق الله سبحانه وتعالى وفيه ترفع من المخلوق. نعم، انتهت هذه المسائل. ونسأل شيخ من الأسئلة العامة، كيف يحقق المسلم التوحيد في حياته؟ يحققه إذا كمله تحقيق التوحيد غير التوحيد. قد يكون الإنسان موحدا، نعم، ولكن لا يكون محققا للتوحيد. تحقيق التوحيد هو تصفيته من الشرك والبدع والمعاصي كلها، هذا هو تحقيق التوحيد. نعم. الشيخ حفظكم الله الشيخ صالح المؤلف في هذا الباب، في باب قول عبدي وأمتي، لم يبين المؤلف هل النهي للكراهة أو للتحريم. الشيخ يدور بحسب نية المتكلم، قد يكون للتحريم إذا قصد التعاظم في نفسه، وقد يكون للكراهة إذا لم يقصد التعاظم في نفسه، فيكون هذا من الألفاظ المكروهة. نعم، كراهة تنزيه. نعم. طيب، لو قال يا شيخ هذا عبد محمد أو غلام محمد؟ لا، ما يقال عبد محمد، الغلام محمد أو مملوك محمد أو فتى محمد. نعم. إن قالها شيخ صالح بصيغة الخبر هذا عبدي؟ لا يجوز، لا بصيغة الخبر، هما قال لا بصيغة الخبر، ما يقال هذا اللفظ الله بصيغة الخبر. نعم. فضيلة الشيخ، يعني في هذا الباب ونحن نختم هذه المسائل، ما أبرز المسائل فيه التي يستفيد منها المسلم في حياته؟ يستفاد من تحقيق التوحيد بتجنب ما ينقصه ولو بالألفاظ ولو لم يقصد معناها، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من تحقيق التوحيد. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما بينتم وأفضتم في هذا الدرس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان معنا فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا للإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا البرنامج، شكرا لفريق العمل، وهذه تحية من مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا الدرس. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.